فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. بسم الله يأتي عاجلاً. والوعد من رب العباد أكيد والنصر بسم الله يأتي عاجلا والوعد من رب العباد أكيد رب قدير لا يرد قضاء والله يفعل ما يشاء.